سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 277، وسنبدأ بمشيئة الله عز وجل في القسم الرابع من أقسام الطلاق، وهو الطلاق الرجعي والطلاق البائن، الطلاق الرجعي والطلاق البائن. وإحنا اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الأقسام الثلاثة اللي قبل كده، اللي هو الطلاق الصريح والكنائي والمنجز والمعلق والسني والبدعي، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى هنبدأ في النوع الرابع اللي هو أو القسم الرابع من أقسام الطلاق، اللي هو الطلاق الرجعي والبائن. وهنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بتعريف الطلاق الرجعي، ونتكلم عن المسائل اللي وردت فيه واللي ذكرها الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله، ونذكر أقوال الأئمة والراجح على سبيل الاختصار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. لكن قبل ما نبدأ في الطلاق الرجعي والبائن، في مسألة صغيرة قوي في كلمة واحدة اللي هي الطلاق البتة. قال الإمام الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة. في طلاق البتة يعني لو واحد يعني إيه قال لزوجته: طلقتك البتة، أو أنت مبتوتة. فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، يعني ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب إن إلى واحد قال لمراته: طلقتك البتة، يبقى دي بتتحسب طلقة. وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا، ورد عن سيدنا علي أنه هو قال البتة، أصل هي كلمة البتة ديت يعني إيه، يعني كأنه يقول لها يعني أنا طلقتك طلاق نهائي خلاص، يعني لا رجعة لك، ده مضمون الكلام يعني. ولذلك هم العلماء اختلفوا فيه، فبعضهم يقول هي طلقة واحدة، وبعضهم يقول هي ثلاثة، وبعضهم يقول نرجع للنية بتاعته هكذا. قال وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل: إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى اثنتين فلم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: إن واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث. زي ما قلت لحضراتكم يعني ما فيهاش المسألة، ما فيهاش نص صحيح صريح يعتمد عليه في المسألة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو افترضنا ان واحد قال لمراته يعني طلقتك البتة، فبعضهم بيقول تتحسب طلقة واحدة، وبعضهم بيقول تتحسب ثلاثة، وبعضهم يقول نرجع لنيته، إن قصد طلقة يبقى طلقة، اثنين يبقى اثنين، ثلاثة يبقى ثلاثة. وأنا أرى والله أعلى وأعلم زي ما رجحنا في الطلاق الثلاث في المسألة الأخرانية اللي احنا ذكرناه، إنها تتحسب طلقة واحدة، والله أنها تحسب طلقة واحدة، إن كانت الأولى تبقى الأولى رجعية، وإن كانت الثانية تبقى الثانية رجعية، وإن كانت التالتة تبقى طلاق بائن بيننا كبرى لا رجعة فيه. نرجع بقى يعني إيه للموضوع بتاعنا اللي هو المهم، لأن المسألة طلقتك البتة دي يعني مسألة نادرة شوية. فهنبدأ بقى في القسم الرابع اللي احنا قلنا هنبدأ فيه، اللي هو الطلاق الرجعي والطلاق البائن. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم والمسلمين أجمعين، وأن يكللنا وأن يوفقنا بالنجاح والتوفيق والقبول والصدق والإخلاص، وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الرياء والسمعة والدنيا والشهرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والأمر كله بيده والفضل منه وإليه. تعالوا بقى حضرات كده نرجع بقى للطلاق الراجع والبائن اللي هو موضوعنا الليلادي واللي احنا قلنا هنبدأ فيه، وده موضوع مهم جدا جدا محتاجينه، فعاوزينكم يعني تركزوا معانا وتخلي بال حضراتكم معانا. الطلاق إما راجعي وإما بائن، وقلنا إن ده القسم الرابع، اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الثلاث أنواع أو الثلاث أقسام اللي فاتوا بالتفصيل بفضل الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. الطلاق إما راجعي وإما بائن، والبائن إما أن يكون بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى. يعني عندنا الطلاق القسم الرابع ده من حيث الرجعية أو البينونة، فطلاق رجعي وطلاق بائن، والبائن الرجعي ملوش أقسام، أما البائن له قسمين اتنين، في طلاق بائن بينونة كبرى اللي هي خلاص بانت منه، يعني انفصلت عنه انفصال تام، ودي ملوش إلا حالة واحدة اللي هو الطلاق الثلاث. الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة اللي ملهوش رجع فيه حتى تنكح زوجا غيره بالشروط اللي احنا ذكرناها قبل كده اللي هي المعروفة بدون محلل والكلام الفاضي ده، هي دي البينونة الكبرى اللي يعني الطلقة الثالثة اللي ملوش رجع فيه حتى تنكح زوجا غيره، دي البينونة الكبرى اللي هي الطلقة الثالثة. أما البينونة الصغرى بقى ديت لها حالات هنذكرها في موضوع البينونة، ودي ما بيشترطش فيها إن هي عشان ترجع للأول إن هي تتزوج رجل آخر بدون تحليل، يعني بدون قصد التحليل، وإنما بيشترط إن هو عشان يتزوجه لابد من مهر وعقد جديد لا يعود إليها زوجها إلا بمهر وعقد جديدين، وهنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. خلونا بس يا حضرات دلوقتي في الطلاق الراجعي. إيه هو الطلاق الراجعي بقى؟ تعالوا نشوف أقوال أهل العلم في الطلاق الراجعي، نشوف كلام العلماء. الطلاق الراجعي كما قال المصنف هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة إيقاعا مجردا عن أن يكون في مقابلة مال، ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا أو كان مسبوقا بطلقة واحدة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق صريحا أو كناية. فإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولا حقيقيا أو طلقها على مال أو كان الطلاق مكملا للثلاث كان الطلاق بائنا. الدكتور الحفناوي في كتاب الطلاق ادلنا تعريف للطلاق الرجعي تعريف سهل ومبسط، قال هو الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته في العدة رضيت أم أبت، هو الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته في العدة شاءت أم أبت. يعني إيه الطلاق الرجعي؟ بصوا يا حضرات، هو اسمه فيه رجعي، رجعي يعني إيه؟ يعني من حق الزوج إن هو يرجع زوجته اللي طلقها طلاق رجعي، رجعي من حقه يرجعها. يبقى هو سمي رجعي ليه؟ لأنه هو من حق الزوج إنه يرجعها، كما قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وبعولتهن أحق بردهن أي برجعتهن أو بإرجاعهن. يبقى الطلاق اللي الزوج من حقه إن هو يرجع مراته طول ما هي في العدة بمزاجه أو مش بمزاجها، رضيت أم أبت، ده اسمه طلاق رجعي. إنما بقى لو مش من حقه يرجعه يبقى طلاق بائن، سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى، لو مش من حقه يرجعه. إلا بقى إن كان حتى تنكح زوجا غيره، ده الطلاق البائن بينونة كبرى اللي هي الطلقة الثالثة، أو لابد عشان يرجعها بمهر وعقد جديدين، ده دي برضك بائن بس بينونة صغرى. لكن بقى اللي لا يشترط لزوج حتى تنكح زوجا غيره ولا يشترط مهر وعقد جديد، وإنما من حق أن يقول لها أنا رددتك أو راجعتك، أو زي ما احنا بنقول بالبلد كده رديتك، أنا رديتك، أنا رجعتك، طول ما هي في العدة، ده اسم الطلاق الرجعي. لأنه لا يشترط أن هي تتزوج رجل آخر، ولا يشترط أن هو يعمل مهر وعقد جديد، يبقى ده اسمه طلاق رجعي. الشيخ سيد سابق قال هو الطلاق، وأنا قلت تعريف الدكتور الحفناوي في كتاب الطلاق يعني سهل شوية خالص وواضح. الشيخ سيد سابق قال هو الطلاق الذي يوقع الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة. يبقى اشترط في الطلاق الرجعي ان هو يكون دخل به، ده عايز يقول لك ايه، ان لو هو طلقه قبل ما يدخل به، ركز او معايا في النقطة دي، لو طلقها قبل ما يدخل بها اللي هي المطلقة قبل الدخول، يعني كتب كتابه وطلقها قبل ما يدخل به، ده مش طلاق رجعي. قال لك لا، ده بائن بينونة صغرى. يعني لو واحد كتب كتابه وما دخلش عليها مراته وبعدين قال لها انت طالق، نقول له ان الطلاق ده ما هوش رجعي، يعني مش من حقك تقول لها انا رديتك او رجعتك وخلاص كده وترجع لك، لا، ده لابد تعقد عليها من جديد بمهر وعقد جديد اللي هي المطلقة قبل الدخول. لذلك قال لك هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة، إيقاعا مجردا عن أن يكون في مقابلة مال، من أن يكون على مال أو في مقابلة مال. خلي بالك من كلمة مال دي، عايز يقول لك إيه، إن هو لو طلق مراته في مقابلة مال اللي هو الخلع، يعني هي بتخلع نفسها منه، فهي دفعت رجعت له المهر وهو طلقها في مقابلة هذا المال، ده مش طلاق رجعي، وإنما ده طلاق بائن بينونة صغرى. يبقى الطلاق في مقابلة المال اللي هو الخلع، والطلاق بالضرر لو هي رفعت قضية عليه، طلاق بالضرر عند القاضي والقاضي طلقها منه، والطلاق بسبب العيب فيه عيوب ظهرت عنده ودلس عليها ورفعت أمرها للقاضي، يبقى كل طلاق على مال وكل طلاق عند القاضي ده برضك ما هوش طلاق رجعي، وإنما طلاق بائن. إن كانت تلتة يبقى بينونة كبرى، وإن كانت الأولى والتانية يبقى طلاق بائن بينونة صغرى. ليه؟ لأن هي لما دفعت المال، لو إحنا قلنا طلاق رجعي تم، هي ممكن تعمل خلع، واحدة راحت رفعت قضية خلع وتنزلت عن حقه، عن مؤخر صداقها وغيره وغيره، وبعدين بعد كده بعد ما القاضي طلق، لو قلنا إن ده طلاق رجعي، الزوج يدوبك وهو خارج من الباب يقول لها بقول لك ايه، انا رجعتك، انا رديتك، ويبقى كده ضيعها وخد فلوسها وهي رجعت له بقت مراته. لا، فالراجح من اقوال اهل العلم ان الطلاق في مقابلة المال، الطلاق بالضرر، اي طلاق عند القاضي يعتبر طلاق بائن وليس رجعيا. إن كان رقم ثلاثة يبقى طلاق بائن بينونة كبرى، لأن البينونة الكبرى هي الطلقة الثالثة. وإن كان الأولى أو الثانية يبقى بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني إيه؟ يعني لابد عشان ترجع له، مش بكلمة بقى يقول لها أنا رديتك زي الرجعي، لا ده لابد يعقد عليها من جديد وادها مهر. واضح يا حضرات؟ يبقى قال لك فإذا لم يكن الزوج دخل بها بزوجته دخولا حقيقيا، يعني إيه؟ يعني لم يكن دخل بها دخولا حقيقيا، يعني طلقها قبل الدخول. يعني إذا طلق مراته قبل الدخول، زي ما قلت كتب كتابها وقال لها أنت طالق، الناس مفكرة أنه من حقه يرجعها، لا. الطلاق قبل الدخول بيبقى طلاق بائن بينونة صغرى. صغرى يعني إيه؟ يعني عشان يرجعها لابد من مهر وعقد جديد. أو طلقها على مال وذي الخلع، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يعني رجعي له مهره وانت طلقه، ده مش طلاق رجعي. أو كان الطلاق مكملا للثلاث، يعني كانت الطلقة الثالثة كان الطلاق بائنا. يبقى نقدر نقول يا حضرات عشان بقى ما نتوهكوش ولا تتوه معاني، الطلاق الرجعي هو ايه؟ الطلقة الأولى والتانية. لو واحد دخل بمراته، دخل عقد ودخل شرط الدخول، لأن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن بينونة صغرى. لو واحد دخل بمراته وطلقها طلقة أولى أو طلقة تانية، هو ده الطلاق الرجعي. الطلقة الأولى والطلقة الثانية هو ده الطلاق الرجعي. يعني إيه طلاق رجعي بقى؟ يعني من حقه يرجعه بدون لا زوج آخر ولا عقد ومهر جديد. كلمة واحدة بس هيقول له أنا رديتك، أنا رجعتك. كتير من الناس مفكرين إن هو لابد ياخدها ويروح واحد او واحد يلقنه ويقول له قول رديتك لعصمتي ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا ده كلمة واحدة، رددتك او راجعتك، رديتك او رجعتك. ويستحب عند الجمهور الاشهاد، يبقى قدام اتنين شهود على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الايجاب على مذهب جماهير العلماء، وهو الراجح من اقوال اهل العلم. يبقى ده الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى والطلقة الثانية بعد الدخول. أما الطلاق قبل الدخول والطلاق المكمل للثلاث والطلاق على مال اللي هو الخلع والطلاق للضرر والطلاق عند القاضي، شوف أنا عديت كم نوع، ده طلاق مش طلاق رجعي، ده طلاق بائن. طلاق بائن سواء بقى بينونة كبرى اللي هي الطلقة الثالثة أو البينونة الصغرى اللي هو لابد من مهر وعقد جديد. جاء في المادة رقم 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929 كل طلاق يقع رجعيا. شوف القانون بيقول ايه بقى، أو المادة بتقول ايه من القانون، بتقول كل طلاق يقع رجعيا، أي طلاق يصدر من الزوج بيتحسب طلاق رجعي، إلا المكملة للثلاث اللي هي الطلقة الثالثة قال لها مرة أنت طالق ورجعها، وبعدين قال لها أنت طالق ورجعها، وبعدين قال لها أنت طالق ثالث مرة بقى، فدي بائن بينونة كبرى. والطلاق قبل الدخول، دي كمالة القانون، والطلاق قبل الدخول، قبل الدخول قلنا ده برضك في نص القانون اهو، والطلاق قبل الدخول لان الطلاق قبل الدخول كتب كتابه وطلقه، دي باء بينونة صغرى، مش من حقه يرجعه إلا بمهر وعقد جديد. والطلاق على مال، والطلاق على مال اللي هو الخلع يعني، برضك ده باء بينونة، ممكن يبقى باء بينونة كبرى لو هو رقم ثلاثة، الخلع ده كان الطلقة الثالثة، وممكن يبقى بينونة صغرى لو كان الخلع ده يعتبر الطلقة الأولى أو الثانية. وما نص على كونه بائنا في هذا القانون، والقانون رقم 24 لسنة 1920، والطلاق الذي نص على أن يكون بائنا في هذين القانونين هو ما كان بسبب العيب في الزوج أو لغيبته أو حبسه أو للضرر، زي ما احنا لخصنا لحضراتكم وقلنا كل طلاق تم عند القاضي، أي طلاق تم عند القاضي بسبب بقى كان خلع أو طلاق للضرر أو للزوج محبوس برضك وهي تضررت من حبسه ورفعت قضية طلاق لأنها متضررة والقاضي طلق، أو لأنه في عيوب ورفعت قضية طلاق برضك بالعيب والضرر والقاضي طلق، كل الطلاق اللي يتم عند القاضي، ها كل طلاق يتم عند القاضي طلاق بائن وليس طلاقا رجعيا. وانا بينت السر، لان لو احنا ادينا للزوج حق ان هو يرجعه بعد ما القاضي طلقه يبقى مروحة للقاضي وحكم القاضي عبث ملوش اي لازمة، ويبقى احنا كده بنضيع حقه، زي ما قلت لحضراتكم واحدة راحت للقاضي ورفعت قضية خلع وتنزلت عن حق أهل الزوج، فالزوج قال ماشي تمام أنا هوريكي، وراح القاضي حكم بالخلع، وبعد ما خرج برا المحكمة قال لها أنا رديتك ورجعت له. لو احنا اعتبرنا طلاق رجعي يبقى رفع قضية الخلع ما كانش له لازمة، والخلع ما كانش له لازمة، وحقها ضاع والكلام ده كله، فبيعتبر طلاق بائن. هل هو بينونة صغرى ولا كبرى؟ على حسب عدده، إن كان الخلع ده أو الطلاق بالضرر ده اللي القاضي حكم به رقم ثلاثة يبقى بائن بينونة كبرى، رقم واحد أو اثنين الطلاق الأولى أو الثانية يبقى هو بائن بينونة صغرى، يعني ما ترجعلوش إلا بمهر وعقد جديد. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة، وأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الأولى بالمعروف، كما يجوز له بعد ذلك الطلقة الثانية. يعني واحد قال لمراته أول مرة بعد ما دخل به قال لها أول مرة أنت طالق، خلاص ده اسمه إيه؟ طلاق رجعي. طول ما هي في فترة العدة، طول ما هي في فترة العدة من حقه انه يرجعها بكلمة واحدة، انه يقول له انا رديتك، او يقول لها انا رجعتك، رادتك او ارجعتك او راجعتك، وتبقى خلاص رجعت له تاني وبقت مراته. بس اهم حاجة يا حضرات انه يرجعه قبل ايه؟ قبل العدة ما تنتهي، ان كانت حامل قبل ما تضع، وان كانت مش حامل قبل ثلاث حيضات. ليه؟ لانه هو لو ما رجعهاش قبل العدة ما تنتهي، لو استنى لما العدة انتهت بانت منه بينونة صغرى. واحد طلق مراته طلاق رجعي الأولى أو التاني، وتنه ساكت ما رجعهاش لما العدة انتهت، هل ينفع أنه يقول لها رادتك أو راجعتك بعد ما العدة تنتهي؟ لا طبعا، مش من حقه يرجعها بعد العدة ما تنتهي. ليه؟ لأنها بانت منه، بانت منه بينونة صغرى، لأنه كان لابد شرط أن رجوعه أن يكون الرجعة قبل ما تنتهي العدة، قبل انتهاء العدة. لو استنى بقى لما العدة انتهت نقول له روح اتجوزها من جديد، روح تزوجها من جديد بمهر وعقد جديد، لأنها بانت منك بينونة صغرى. والإمساك بالمعروف معناه مراجعتها وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالحسنى، ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الشاهد بقى هنا يا حضرات: وبعولتهن أحق بردهن. شوف، وبعولتهن، يعني ربنا سبحانه وتعالى يا حضرات المراد بالآية ده الطلاق الرجعي، المراد بالآية دي وبعولتهن أحق بردهن، المراد به الطلاق الرجعي. وربنا سبحانه وتعالى سمى المطلق طلاق رجعي، سماه بعل يعني زوج، لأن العلماء بالإجماع قالوا إن الزوجية ما زالت قائمة حكما. يعني لو واحد طلق مراته طلاق رجعي اللي هي الطلقة الأولى أو الثانية يعني، ولسه العدة ما انتهتش، لسه الزوجية موجودة. يعني لو هو مات وهو مطلقها طلاق رجعي ممكن تغسله، ولو هي ماتت ممكن يغسله ما دام في العدة. والدليل على كده كمان ان هو لو مات هي تورثه لو مات في العدة والعدة لسه ما انتهتش، وهو مطلقها طلاق رجعي هي تورثه، ولو هي ماتت هو يورثه. يبقى ربنا سماها زوجه وبعولتهن، البعل اللي هو زوج أحق، يعني من حقه، ده حقه الشرعي بنص القرآن، بردهن يعني بإرجاعهن، يعني كمان إيه، يعني يقول لها أنا رديتك أو أنا رجعتك. ولا يشترط، لا يشترط على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم ودراء مذهب الجماهير، لا يشترط رضاه، يعني مش شرط إن هو يستأذنها أنا رجعك ولا ما رجعكيش، أو يعرفها أو ما يعرفهاش يرجعها من وراها. ده لو قاعد مع نفسه كده هو وقال إيه، أنا رديت زوجتي، رددت زوجتي، راجعت زوجتي، حتى لو هي ما سمعتش، تبقى بقت مراته خلاص انتهت ورجعت له، ما دام ان هي طلاق رجعي وفي العده ما انتهتش، ما انتهتش العده. يبقى لا يشترط الاشهاد ولا يشترط رضاه ولا يشترط علمه في انه يردها في من الطلاق الرجعي ما دامت العده ما انتهتش. وفي الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها، مره فليراجع. ولذلك الأئمة الأربعة في قول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا إن الأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب، سواء في الطلاق أو في الرجعة، في الطلاق أو في الرجعة. لكن في الزواج الجماهير قالوا الإشهاد واجب، الجمهور قالوا الإشهاد واجب وشرط، قالوا شرط صحة في الزواج، لكن في الطلاق قالوا أنه مستحب. أما ومره فليراجع، حديث متفق عليه. وأما استثناء الحالات الثلاث من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلي. يوم الحالات الثلاث بقى اللي هم الطلاق البائن بيننا كبرى وصغرى، اللي هي الطلقة الثالثة، والطلاق قبل الدخول، الطلقة الثالثة بائن بيننا كبرى، الطلاق قبل الدخول بائن بيننا صغرى، الطلاق للضرر والخلع وعلى مال وعند القاضي، كل ده طلاق بائن بائن، وبنحدد إن كان بيننا كبرى ولا صغرى بالعدد. إن كان رقم ثلاثة يبقى بائن بيننا كبرى، وإن كان الأولى والثانية يبقى بائن بيننا صغرى. قال لك هو المصنف، قال لك كما هو مبين، فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على الزوج، ولا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر نكاحا لا يقصد به التحليل. يعني واحد طلق مراته ثلاث مرات، ده بقى مش من حقه ان هو يرجعه خالص ولا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى ان هي تتجوز واحد تاني، تتزوج يعني رجل اخر زواج حقيقي، ما يكونش في نيتها ولا في نيته ان هم بيحللوا بيعملوا محلل وبعدين وناويين على المعيشة، وبعدين عاش معاها ربنا صلح حالهم عاشهم، اتوقف حالهم وما عاشوش مع بعض والحياة ما استقامتش فكرهه فطلقه انقضت عدته، فالأولاني سمع يبقى يتزوج، ده طبيعي ده الشرعي. إنما بقى يروح يجيب واحد أو واحد يدخل عشان يحلل والكلام ده كله، هذا زنا وحرام ولا يجوز. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا. والطلاق قبل الدخول كذلك، الحالة الثانية هي بقى والطلاق قبل الدخول يبينها كذلك. ودي المسألة دي بتخفى على 99.9% من المسلمين للأسف الشديد، إنهم بيفكروا من واحد لما يطلق واحدة وهو كاتب كتابها قبل ما يدخل به بيفكروا إنه من حقه يرجع. لا يا حضرات، ده طلاق مش رجعي، ده طلاق بائن بينونة صغرى. نقول له لابد عايز ترجعه يبقى بمهر وعقد جديد، أكنك أنت رايح تتزوج من جديد، لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها، والمراجعة إنما تكون في العدة، وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. خلي بالكم بقى، واحد يسأل ويقول طب هو اللي طلق قبل الدخول ليه ما يبقاش طلاق رجعي؟ ما هي طلقة أولى، واحنا قلنا الطلقة الأولى والطلقة الثانية طلاق رجعي. لا، احنا قلنا الطلقة الأولى والطلقة الثانية طلاق رجعي بشرط يكون بعد الدخول، إنما قبل الدخول هنا في سر انت مش واخد بالك منه. ايه هو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الدخول أو من قبل أن تمسوهن، يعني لسه ما دخلتوش بهن، لم تدخلوا بهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. السر بقى في الجملة دي، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طب هو ده السر؟ ما هو الرجعة بتبقى قبل العدة، في عدة يبقى فيه رجعة، وربنا بيقول فما لكم عليهن من عدة، يبقى ملهاش عدة يبقى ملهاش رجعة، يبقى ما هوش طلاق رجعي وإنما هو طلاق بائن، لأن الرجعة من العدة. والمطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة بائنة، ووجوب العدة عليها. قال لك هو قال لك وحيث انتفت، والمراجعة إنما تكون في العدة. قال لك لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها، والمراجعة إنما تكون في العدة، وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة. قال تعالى إلى آخر الآية. والمطلقة قبل الدخول، قبل الدخول وبعد الخلوة بائنة، ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط، من الاحتياط لا لأجل المراجعة. يعني بقول لك والمطلقة قبل الدخول، طب واحد بقى طلقها قبل الدخول بس خلا بها، يعني ايه؟ العروسة دخلت، يعني زي ما احنا بنقول تمت الدخلة ودخلت معاه حجرته قبل ما يتمكن منه من معاشرته، رحمة الله حصل مشكلة ورحمة الله. فقال لك والمطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة بائنة، ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط. طبعا الراجح من أقوال أهل العلم إن هي برضك حتى لو دخلت، المسألة دي فيها خلاف في المسألة دي، وأنا ذكرتها قبل كده، لو دخل بالفعل وقفل الباب ولكن ما عشرهاش، الرأي الراجح من أقوال أهل العلم إن حكمها حكم المطلقة قبل الدخول، حكم المطلقة قبل الدخول. ليه؟ لقول الله ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. لكن بعض أهل العلم قالوا لا، ده مدام دخلت واتقفل عليهم الباب وأرخي الستر والكلام ده كله بيبقى لها المهر كاملا، يعني بتتعامل معاملة المدخول به، يبقى لها عدة ولها المهر كاملا. لكن الراجح في المسألة مذهب الإمام الشافعي، وده ظاهر نص القرآن، إن هي حتى لو دخلت واتقفل عليها الباب وأرخي الستر ما دام ما جمعهاش يبقى بتتعامل معاملة المطلقة قبل الدخول. في العدة ملهاش عدة، وفي المهر فنصف ما فرضتم، لقول الله سبحانه وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. ما قالش بقى لا دخلة ولا مش دخلة ولا ستر ولا مش ستر، لا هو إيه قال من قبل أن تمسوهن، اللي هو المراد الجماع. قال لك والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج بائن. الطلاق على مال اللي هو الخلع، والطلاق بالضرر عند القاضي طلاق بائن، لأنها أعطت المال نظير عوض وهو خلاص عصمتها، ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائنا. قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب في دقائق كده بقى بسرعة، حكم الطلاق الرجعي عشان نقف على المسألة دي. والطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة. الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج، ولا يزيل الملك، ولا يؤثر في الحل. فهو وإن انعقد سببا للفرقة إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة، وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه، وإذا كان كذلك فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقضي ونفقتها واجبة عليه ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر لأحد الأجلين الموت أو الطلاق. يعني عايز أقول لك حكم الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يا حضرات يعني هنقتصر أو نكتفي بهذا القدر عشان ما ندخلش المسائل في بعضها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني أنأجل المسألة دي اللي هي حكم الطلاق الرجعي والتفصيل، لأن أنا لقيت إن المسألة فيها تفصيل ومسائل دقيقة مش عايزة كروتة. إحنا مش هدفنا إن إحنا نجري أو إن إحنا ناخد كتير أو نعد وخلاص ونقول إحنا شرحنا الكتاب وخلصنا الكتاب وعملنا. إحنا لو هناخد صفحة واحدة من الكتاب أنا هدفي في الموضوع إن إيه الناس تفهم كلمة كلمة ونستوعب. فإن شاء الله سبحانه وتعالى المسألة كده مش هنقدر نوضحها في هذا الوقت الضيق، إن شاء الله سبحانه وتعالى نرجئها ونؤجلها للدرس القادم عشان نوضحها بالتفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.